ملخص كتاب المراهق كيف نفهمه وكيف نوجهه من أخطر.com لمؤلفه الدكتور عبد الكريم بكار. يمر الفرد منا بعدة مراحل في حياته من النواحي النفسية والجسدية، ولكل مرحلة خصائصها وصفاتها، ولقد أودعها الله في نفس الإنسان بحيث ينسجم معها في تلك المرحلة. وفسر ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من معالم تلك المراحل، وترك لنا الكثير من التعليمات عن كيفية التعامل مع الإنسان في مختلف مراحله. وفي هذا الكتاب يتناول الدكتور عبد الكريم بكار الكثير من الضغوط النفسية للأسرة بسبب ما تعانيه مع المراهق، وكيفية فهمه وتوجيهه التوجيه الصحيح. أولا، المراهقة فهم أفضل. تعد المراهقة مرحلة من مراحل حياة الإنسان، وبما أنها مرحلة إذن فهي مؤقتة وليست مستمرة، وهذه النظرة المؤقتة لها تعطينا طاقة عظيمة على التحمل والترقب لما هو أفضل. فالصغار والكبار في هذه المرحلة يشكون، ويكمن الحل في أفضل معرفة ممكنة لمرحلة المراهقة والتغيرات التي تطرأ على شخصية المراهق. وهذا يعني أننا في أمس الحاجة إلى التثقيف والاطلاع. وهنا يذكر الكاتب أهم ما توصل إليه علماء النفس والتربية في هذه المرحلة فيما يأتي. المراهقون فروق فردية، إذ إن سلوكيات المراهقين في هذه المرحلة لن تكون واحدة، فحين يظفر المراهق بأسرة ممتازة فإنها تساعده على عبور هذه المرحلة بسلام وأمان، وكثيرا ما يكون المراهق ضحية لتقصير أهله أو انحراف بيئته في المدرسة. المراهقة مرحلة صعبة، فهي مرحلة انتقالية، ومن شأن المراحل الانتقالية الاضطراب والغموض. وقد أشارت بعض التجارب التي أجريت على المراهقين إلى أن الغدد في هذه المرحلة تفرز مقادير عالية من الهرمونات تؤدي إلى تفاعلات مزاجية كبيرة وشديدة تتبدأ في شكل غضب وحدة طبع وإثارة عند الذكور والإناث. ارتباك المراهق. يعد الارتباك والحيرة الطابع الأساسي الذي يطبع الحالة النفسية والعقلية للمراهق، فهو ليس طفلا صغيرا، ولهذا فإنه لا يستفيد من ميزات الأطفال، وهو ليس كبيرا حتى يستثمر المزايا التي يستمتع بها الكبار. إنه يحلم ويحلم، وبعد حين يشعر أنه يتعامل مع واقع مغاير تماما لما يتمناه. مثالية المراهقين. إن عدم نضج الجانب العقلي والشعوري لدى المراهق بشكل كاف يولد في نفسه قدرا كبيرا من المثالية، فهو يقرأ في المناهج الدراسية عن الفضائل والنظافة والاستقامة والصدق، ويتجاوب مع ما يقرأ عقليا وعاطفيا، ومن ثم فإنه يكون حادا في نقده لكل المواقف التي تخرج على ما يعده فضيلة. وهذه المثالية لا تخلو من فائدة، لأنها تنبه الأسرة والمجتمع إلى العديد من الأخطاء السائدة، كما أنها تفتح وعي المراهق على رؤية ما لدى الناس من خير وشر. ثانيا، البحث عن الانتماء. قد يشعر المراهق بأنه ينتمي إلى جيل مختلف عن جيل أبويه، وهذا الشعور عميق جدا لديه، وهو قد لا يدرك ذلك، لكنه يعبر عنه بأساليب مختلفة، منها التلميح بأن أباه وأمه تقليديان ومحافظان زيادة عن اللزوم، وحين يشعر بذلك فإن هذا لا يعني أنه لا يقدرهما ولا يكن لهما الحب، بل يعذرهما في كثير من المواقف، لكن هذا الشعور يدفعه إلى البحث عن أصدقاء يشعر أنهم يشاركونه رؤيته للحياة ومشاعره حول أحداثها. وقد يحس المراهق حين يلتقي بأصدقائه بأنه يجالس من يفهمه حق الفهم، ومن يعاني جنس ما يعانيه، ولهذا يكون معه على طبيعته ويكشف له أسراره الشخصية. وقد يحاول المراهقون اصطناع المناسبات للقاء بعضهم بعضا، ولا يكاد ينتهي لقاء حتى يتم الترتيب لآخر، وتتطور هذه اللقاءات وتصبح محفوفة بالمخاطر، وعادة يدافع الواحد منهم عن أصدقائه في كل الأحوال، وإذا أخطأ المراهق وجد في أصدقائه من يعذره ويهون منه، وهذه المناصرة جزء من مساعدتهم لاستمرار لقاءاتهم. ويوضح المؤلف أنه قد يكون بين كثير من المراهقين إعجاب متبادل، وهذا الإعجاب كثيرا ما يكون بريئا، ولكنه يقوي الرابطة بينهم، وهو على ما فيه من براءة يسبب بعض الآلام النفسية للمراهق، ولا سيما حين يشعر المراهق بأن من تعلق به قد أعرض عنه. ثالثا، المراهق وعلاقته بأهله. حين يختلط الطفل بأبويه وإخوته الكبار يصبح له وجود جديد لما يكتسبه من أفكار وأخلاق ومهارات، ومن المؤسف أن معظم الناس لا يلقون بالا لهذا الوجود لا على صعيد النفع ولا الضر. ولهذا فإن لنوعية العلاقة التي يقيمها الأبوان مع الطفل تأثيرا كبيرا في تصرفاته في مرحلة المراهقة، وفي تشكيل اتجاهاته في الحياة ونظرته لنفسه ولمن حوله. ولتكوين هذه العلاقة يجب الأخذ في الحسبان الآتي: إن إقامة علاقة جيدة ومستمرة بين الأبناء والآباء ليست بالشيء السهل، فالمراهقون يمرون يوميا بدوامة من المشاعر المتناقضة، وحين يمرون بأزمة حادة يجدون حرجا في الحديث مع آبائهم وأمهاتهم، فعليهم أن يكونوا مستعدين لسماع ما لا يتوقعون أبدا سماعه، ورفض ما لا يتوقعون رفضه. من مهام المربي أيضا أن ينقل القيم التي يؤمن بها إلى من يربيهم، وهذا لا يتم إلا عبر صلة روحية قوية بهم، وهذه الصلة تتوثق بالمشاركة والمخالطة في الاهتمامات. وكثيرا من الآباء فوجئوا بوقوع أولادهم في أخطاء فاحشة، والسبب أنه احتاج إلى أبويه في وقت ما ولم يجدهما، فلجأ لأشخاص آخرين. إن الضغط على الأبناء سوف يدفعهم في النهاية إلى أن يكون لهم سلوكان: خيرهما الذي يظهره لأهله، وشرهما الذي يكون في السر ويظهر للأصدقاء والزملاء. إن الكرم واللطف والاهتمام أمور جميلة في عيون كل الناس، لكن المراهقين ينظرون إليها بحفاوة كبيرة، لا سيما حين توجه إلى أصدقائهم من قبل أسرهم، وذلك لأن للصداقة معنى أعمق لديهم. رابعا، كيف يتعامل الأبوان مع المراهق؟ يوجه المؤلف كلامه إلى الآباء بأن أبناءهم في أشد الحاجة إلى التوجيه، وأنهم ينشأون في ظروف مختلفة عن الظروف التي نشأوا فيها. إذن فكيف يتعامل الأبوان مع ابنهما المراهق؟ لابد أن نعرف أن لدى معظم المراهقين حساسية مفرطة تجعلهم ينزعجون من أمور غريبة، فيشكون من كثرة نصح آبائهم لهم، وأن ذلك يعكر صفو حياتهم، لأن فيها نوعا من الاتهام الخفي لهم بأنهم أغبياء. والمهم أن نتبين إلى أي مدى يكون تكثيف توجيه المراهقين مثمرا. وفي بعض الأحيان يتحدث المراهق بأشياء يكون صادقا فيها، لكنه لا يليق التحدث بها، ولا يكون هدفه هو إزعاج والديه، وإنما يستهدف تمرين نفسه على التحدث مع والديه في أي موضوع. ويجب على الآباء تشجيع الأبناء والثناء على إنجازاتهم وإظهار الاهتمام بأي نجاح حقيقي، ويجب أن يكون ذلك جزءا مهما في مخاطبتهم والتواصل معهم، تلبية للضعف البشري في حاجته إلى تقدير الآخرين. ولا بد من إشراك المراهقين في النقاش الذي يدور في المجالس، والاهتمام بالقضايا الكبرى لمحاربة مشكلة عدم الاكتراث بهموم الوطن وقضايا الأمة، حيث إن المراهق مشغول أساسا بنفسه وهمومه، وقد لا تساعده درجة نضجه العقلي على إدراك هذه القضايا. وعلى الآباء أن يعلموا أبناءهم أن التفوق ليس خيارا، فنحن في زمان الأشياء المتفوقة، أما الأشياء العادية فقد فقدت الكثير من قيمتها، وأن الوضع في المستقبل سيكون أشد، ويكون البقاء حينئذ للأجود والأسرع. خامسا، الحماية المطلوبة. يؤكد المؤلف أن الأبوين لا يحتاجان إلى توصية من أحد لإمداد أبنائهما بالرعاية والاهتمام، لكن الذي ينقصهما في العادة هو الخبرة والدراية بالأساليب الجيدة التي يجب اتباعها. ولا يجب ترك المراهق يواجه صعوبات الحياة من غير مساندة أهله وحمايتهم، فالحماية للمراهق مطلوبة، ولكن علينا أن ننتبه إلى أن الحماية الزائدة تحرم الطفل من الشعور بالمسؤولية ومن اكتساب الخبرات التي توفرها المخاطر. إذن فالصواب يكمن في أن نخلط شعورنا بالثقة بالمراهق مع توجيهاتنا الحمائية التي نحاول من خلالها المحافظة على أمنه وسلامه، ويوضح الكاتب بعضا منها فيما يأتي. الترسيخ في وعي المراهقين بأن هناك مجرمين محترفين، ولا بد من شرح بعض القواعد والملاحظات التي يجب أن يتبعوها في تعاملهم مع الناس، مثل عدم الموافقة على الركوب أو السير مع شخص لا يعرفونه، وإذا غلب على ظنهم أنهم يواجهون خطرا فليستجيبوا لحدسهم ويطلبوا المساعدة من الشرطة، وأيضا عدم الركوب مع صديق يقود سيارته بتهور. ولا بد من تعليم الابن بعض أنواع الرياضة ومهارات الدفاع عن النفس. حماية المراهق من الأشخاص العدوانيين، إذ إن هناك أشخاصا يتجرأ عليهم زملاؤهم مما يجعلهم موضعا للاستهزاء، وقد يصل الأمر إلى الإيذاء الجسدي. وتكمن المشكلة في أن كثيرا من المراهقين لا يخبرون أهلهم عن معاناتهم، لذلك يجب أن يكون هناك تواصل جيد بين الأسرة وأفرادها ومعرفة ما يتعرض له أبناؤها والعمل على مساعدتهم. حماية المراهق من مخاطر الإنترنت. قد كنا في الماضي نخاف على الطفل إذا خرج من المنزل، أما اليوم فإن المخاوف صارت في كل ركن من أركان منازلنا بسبب توافر الإنترنت، وإن نجاحنا في حماية أطفالنا هنا يتوقف على استجابتهم لإرشاداتنا، وستظل هذه الاستجابة مرتبطة دائما بما زرعناه فيهم من قيم وتقوى وورع. سادسا، أصدقاء السوء والتحلل الخلقي. يؤثر الرفاق السيئون في إدراك المراهق للأشياء، وهذا التأثير يكون متدرجا، فهذا يقول له والدك متشدد، وآخر يقول له أنا أبي يثق بي أكثر من ثقة أبيك بك، وهكذا مع الأيام تتغير نظرة المراهق للحياة، وتتسع الفجوة بينه وبين أهله، ويدخل في مرحلة المعاندة، وتزداد فرص الإخفاق في المدرسة والانسحاب من الدراسة. ولكن من المهم ونحن ننظر في أحوال أصدقاء أبنائنا ألا نبالغ في سوء الظن، وألا نقصو في الحكم، ونحن بلا شك نتمنى لأبنائنا أن يصاحبوا أفضل الناس، ولكن هذا لا يتيسر في كثير من الأحيان، ولهذا نحاول ألا نتشدد في المعايير إلى درجة أن يجد الولد نفسه من غير صديق، وهذا بالنسبة إليه مؤلم جدا ومحبط. فنحن اليوم نعيش في عصر ثورة المزاج، حيث المغريات أشكال وألوان، وحيث السعي الحثيث لإشباع الرغبات. ومن هنا فإن حماية الأولاد من التحلل الخلقي تكون أولا بتوفير جو أسري مليء بالحب، حيث الشعور بالثراء الروحي والعاطفي، وثانيا بالحذر من التحدث أمامهم ومع الضيوف بكلام مشحون بالنكات والتلميحات الجنسية، لأن هذا يشعل أشواق المراهقين إلى الاطلاع على ما خفي عنهم من شؤون الجنس الآخر، وثالثا بتدعيم الجانب الروحي لديهم وإشغالهم بالأمور الجيدة والنبيلة. ملاحظات ختامية: إن لدى معظم الفتيات هشاشة روحية وفكرية مفرغة، وأهدافا وطموحات غامضة أو مفقودة، يضاف إلى ذلك فراغ كبير لا تعرف الفتيات كيف يملأنه بشيء مفيد، مما دفعهن إلى قبول التحدث مع الشباب، بل والمبادرة في بعض الأحيان. لذلك ينبغي أن تكون هناك مراقبة عن بعد ودون تدخل مباشر من الآباء، وإعطاء بعض التنبيهات والإرشادات لهن.